قال أبو البركات رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. أمر الصبي ذكرا كان أو أنثى، الأمر بالصلاة تمرينا لا وجوبا. الصبي قبل أن يبلغ لا تجب عليه الصلاة، ومع ذلك يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة تمرينا، وإن كان في حق الصبي تمرين وليس بوجوب، ولكن الأمر واجب بالنسبة لولي الأمر، ولا منافاة بين كون الصلاة غير واجبة على الصبي وبين كون الأمر واجبا، لا منافاة بينهما. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. عندك مروا أولادكم أو أبناءكم في بعض النسخ مروا أبناءكم، والنسخة التي عندنا مروا صبيانكم، وهذا أعم. والتعبير بالأبناء لا يخرج البنات، ولكن في الغالب الخطاب يوجه للرجال ويشمل النساء، ورواية مروا صبيانكم أعم. مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، ضرب تأديب لا ضربا يؤذي، وفرقوا بينهم في المضاجع. كما أن الأمر بالصلاة لسبع سنين واجب، وضربهم لعشر سنين إن دعت الحاجة واجب، كذلك التفريق بينهم في المضاجع بنين وبنات، سواء أدركت الناس الحكمة أو لم تدرك. والحكمة واضحة، لأن بعد في سن المراهقة قد يزين الشيطان للطفل بعض المحاولة مع بعض إخوانه أو أخواته، وهذا قد يربيه. أدركت الناس الحكمة أو لم تدرك، والحكمة واضحة، لأن بعد في سن المراهقة قد يزين الشيطان للطفل بعض المحاولة مع بعض إخوانه أو أخواته، وهذا قد يربيه على خلق سيء. من باب النزاهة ومن باب التمرين أيضا على حسن الخلق من الصغر، ينبغي أن يعود الطفل والطفلة في هذا السن، من هذا السن وما بعده، النوم على حدة ولا يجمع بينهم في المضاجع. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. هذا القلم قلم التكليف، رفع قلم التكليف عن ثلاثة، هؤلاء الثلاثة غير مكلفين، عن النائم حتى يستيقظ. ولو عمل عملا في حال نومه من خير أو شر لا يعتبر. وعن الصبي حتى يحتلم، ولكن الصبي لو فعل خيرا أو فعل عنه أثيب على ذلك، بدليل قصة الصبي حيث رفعت المرأة صبيا وطفلا رضيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الطفل قبل أن يبلغ إن حج عنه وهو رضيع طفل لا يعقل أو حج هو في سن التمييز مع والده كتب له أجر الحج، إلا أن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام. كذلك الرقيق إذا حج وهو رقيق لا يسقط عنه حجة الإسلام بعد العتق. الشاهد الصبي يرفع عنه القلم بالنسبة لفعل الشر لا يؤاخذ، لكن لو فعل خيرا بل حتى لو فعل منه وهو لا يميز يثاب على ذلك. وعن المجنون حتى يعقل، المجنون أعماله خيرا أو شرا بل لا توصف لا بالخير ولا بالشر، لا مؤاخذة عليه ولا ثواب له. إذن الصبي وحده هو الذي فيه التفصيل، أما النائم والمجنون لا تفصيل فيهما. رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال حديث حسن. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. ليس هذا خاصا بالصلاة وإن كان الباب باب الصلاة، ولكن لا يطالب بأي عمل مر عليه في كفره. عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمر، وأيضا بل أخرج غير واحد حديثا معناه يوافق معنى هذا الحديث. من ذلكم حديث عمر: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، أي يذهب بآثار المعاصي وآثار الكفر بالنسبة للكافر. الإسلام يزيل أثر الكفر، والتوبة تزيل أثر المعاصي، وكذلك الحج والهجرة. وهذا الحديث الذي ذكرناه مما احتج به من يرى بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر ليس كسائر الحسنات الأخرى كالصلاة والعمرة والوضوء، هذه الأعمال تكفر الصغائر ما اجتنبت الكبائر، إذ ورد التقييد هكذا. ولكن بالنسبة للحج قوله عليه الصلاة والسلام وأن الحج يهدم ما قبله، وقوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، هذه الأحاديث وما في معناها من أدلة القائلين بأن الحج يكفر حتى الكبائر. وإلى هذا جنح الحافظ ابن حجر وألف في ذلك رسالة صغيرة لطيفة ساق فيها الأدلة بأن الحج يكفر الكبائر كالصغائر. ومعنى يهدم واضح، معناه لا يبقى أثر المعاصي بعد الحج

لأنه تعتبر الصلاة الأولى، لأن جبرائيل على أصح القولين إنما بدأ يؤم به فيعلمه تفاصيل الصلاة بدأ بصلاة الظهر، وقيل بصلاة الصبح. لعل المؤلف مما يرجح أنها هي الصلاة الأولى، لذلك بدأ بالظهر. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله. الهاء للسكت، ليس ضميرا يحتاج إلى مرجع. فصلى الظهر حين زالت الشمس، أي حين مالت من كبد السماء إلى جهة المغرب، ثم جاءه العصر فقال قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر أول وقت العصر. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وهذا كان في اليوم الثاني أو الليلة الثانية بعد ليلة الإسراء. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، أي سقطت وغربت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق قيل الحمرة عليه الأكثر، وقيل الصفرة التي بعد الحمرة. الذي عليه أكثر أهل العلم هو الشفق الأحمر. ثم جاءه الفجر، أي في وقت الفجر، فقال قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. برق الفجر وسطع الفجر وطلع الفجر، الأفعال الثلاثة معناها واحد، أي ظهر الفجر، أول ظهور الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، أي في أول وقت صلاة العصر. هل بينهما فارق أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، لذلك يجمع بينهما. لذلك لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي العصر والظهر معا، لأنهما كصلاة واحدة حيث يشتركان في جزء من الوقت. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، لم يزل ولم ينتقل عن الوقت الأول، أي حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل. وهذا الشك من الراوي كون مذهبين اثنين لأهل العلم، لأن من أهل العلم من يرى الآن أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، ومنهم من يرى حتى يذهب ثلث الليل. وهناك قول آخر ينسب إلى بعض الصحابة حتى يطلع الفجر. فصلى العشاء ثم جاءه حين اصفر جدا فقال قم فصلي. فصلى الفجر. هذا الحديث متمسك الحنفية في تأخير صلاة الفجر حتى يصفر جدا، أما الجمهور فقدموا ما كان عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، وهو المبادرة بصلاة الفجر عند بزوغ الفجر وطلوع الفجر، ويعتبر هذا الوقت الثاني، ولا ينبغي التأخير إلى هذا الوقت إلا لضرورة. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، أي الوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: وأصح شيء في المواقيت، ويؤيده الحديث الذي بعده أو يشهد له. وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، إلا أنه قال: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء. كأن في هذا الحديث لم يجعل للعصر وقتين، والحديث الأول كما قال البخاري أصح شيء في المواقيت. ثم قال: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا الحديث اختلف في صحته، منهم من طعن، ولكن دافع عنه إمامان جليلان هما ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي، إمامان مالكيان محدثان لهما وزنهما. وابن عبد البر يقول: إن الكلام في إسناده لا وجه له، أي حديث لا غبار عليه بالنسبة للإسناد، وهذا رد منه على من طعن في الحديث، والحديث صحيح، وهو في معنى الحديث الذي قبله. وهذا ونزول جبريل وكونه أما النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الذي ليلة الإسراء، عندما أوجب الله على رسوله عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلاة، فنزل في اليوم الثاني، نزل جبرائيل معلما تعليما تفصيليا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد الأوقات. وهذا مما يذكر في مكانة الصلاة في الإسلام. أولا، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى حيث يسمع شريف الأقلام، حيث خاطبه ربه سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة جبرائيل، فأوجب الله عليه الصلوات مباشرة دون واسطة جبرائيل، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله بصوت الله بدون واسطة. ثم أيد الله لنا من يشفع في تخفيف الصلوات، حيث أشار عليه أخوه موسى عليه السلام بأن يطلب من الله التخفيف، لأنه جرب بني إسرائيل، فهذه الأمة أضعف، فلا تستطيع أن تؤدي 50 صلاة في اليوم والليلة، فخففت الصلاة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإشارة من موسى عليه السلام، خففت من حيث العدد من 50 إلى 5 صلوات، والأجر باق كما كان. هذه واحدة. ثانية، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، كون جبرائيل ينزل فيأمه، فالأمة تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جبرائيل، فيعلمه الصلاة فيعلمه الأوقات بالتحديد، دليل آخر على مكانة الصلاة في الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد تقدم الكلام على كفر تارك الصلاة، هل كفره كفر عملي أو كفر بواح؟ وعلى كل الذي لا خلاف فيه يجب إطلاق الكفر عليه، يجب أن يطلق بأن تارك الصلاة كافر، وإن اختلف أهل العلم بعد ذلك هل كفره يخرجه عن الملة أم لا. أما في حالة إصراره على ترك الصلاة بعد الدعوة إليه، كما قال الإمام أحمد: إذا دعي وامتنع وأصر على ترك الصلاة، أو بعد التهديد والتخويف أصر على ذلك، ينبغي أن يعلن بكفره كفرا بواح، وما قبل ذلك محل خلاف. وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، نص الإمام ابن تيمية على أن مثل هذا يعد من عصاة الموحدين، يصلى عليه لو مات ويدفن في مقابر المسلمين، أي الذي لم يقاطع الصلاة مقاطعة ولكن يصلي أحيانا فيترك أحيانا. وعلى كل مسألة ترك الصلاة مسألة خطيرة جدا على إيمان المرء، ومكانة الصلاة في الإسلام بعد الشهادتين مكانة ليست لأي عبادة ولأي عمل ولأي ركن من أركان الإسلام، كما قال بعض الصحابة: لا نعلم عملا حكم على تاركه بالكفر بمجرد الترك بدون جحود أو إنكار إلا الصلاة.